كيف عرف أن الله قد تقبل منهما قربان هابيل ولم يتقبل قربان قابيل؟ كانت تأتي كما في الأثر الذي نرويه اللي هو ابن عباس وابن مسعود اللي عند الطبري، كانت تأتي نار من السماء فتحرق القربان علامة على قبول الله سبحانه وتعالى لهذا القربان المقدم. وهذا لم يكن فقط يعني عند ابني آدم، إنما كان في الأمم السابقة.